أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فتتمة لما شرعنا فيه بالأمس من ذكر شرح اسم الله تعالى العلي، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر شرح اسم الله تعالى الأعلى واسمه تعالى المتعال. بطبيعة الحال السؤال المتكرر في الأسماء ذات الصلة، الأسماء التي تكون يعني مرتبطة بمادة واحدة، دائما أبدا نتوقف عند هذا السؤال: لماذا سمى الله تعالى نفسه بهذه الأسماء وهي تعود في النهاية إلى معنى واحد مع المفاضلة؟ ها هنا اسمه تعالى الأعلى، وسمى نفسه العلي، وسمى نفسه المتعالي، لماذا؟ ما الفرق بين هذه الأسماء؟ أولا ثبوت هذا الاسم ابتداء، ثم نشرع في بيان هذا السؤال وجواب هذا السؤال. هل اسمه تعالى الأعلى ثابت بالكتاب والسنة؟ نعم، ثبت ذلك في قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وورد الاسم أيضا في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وثبت ذلك في السنة كما في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه الإمام مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. إذن ثبت هذا الاسم بالكتاب والسنة بالضوابط التي وضعها أهل العلم في بيان إثبات هذه الأسماء وإحصائها. السؤال: ما معنى الأعلى؟ الأعلى أفعل التفضيل في اللغة، أعلى أفعل فعله على يعلو علو، فالأعلى هو الذي ارتفع، هو الذي ارتفع عن غيره وفاقه في وصفه، وهي مفاضلة بين اثنين أو الجميع، لأن التفاضل إما أن يكون بين اثنين أو أن يكون هكذا مفاضلة ما بين هذا الشيء وغيره، مفهوم؟ فإذا فاضلت بين اثنين قلت هذا أفضل من ذاك، وإذا أردت أن تفاضل الجميع قلت هذا أفضل، وسكت دون بيان للمفضل عنه. هنا يقول الله جل وعلا أنه الأعلى. أعلى من من؟ أعلى من كل شيء. إذن هي مفاضلة بين اثنين أو الجميع في عظمة وصف أو فعل، أو مفاضلة بين صاحب العلو والأعلى منه. خذوا بالكم بقى من الكلام، جميل إزاي؟ يبقى كل من على مهما كان فالله أعلى منه، والله أعظم منه، والله أجل منه، مهما كان له العلو في الأرض، مهما كان، ومهما كان متصفا بالمنزلة والمكانة، الله سبحانه وتعالى ذو العلو وذو العلا وذو العلاء والمعالي. الله، افهموا، هو ذو العلا، يبقى ايه؟ يعني الارتفاع. احنا امبارح قلنا العلي فيها اربع معاني: علو بمعنى الارتفاع عموما، والعلو بمعنى الغلبة والقهر، والعلو بمعنى عظمة المكان والقدر، والعلو بمعنى الكبر، مفهوم؟ فالله ذو العلا وذو العلاء المجد والمكانة وذو المعالي سبحانه وتعالى. فالله سبحانه الأعلى بهذا المعنى. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول الألوسي في روح المعاني: وله المثل الأعلى، أي له الصفة العجيبة الشأن التي هي مثل في العلو مطلقا، وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين، ويدخل فيه علوه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني احنا دايما نقول الكلمة دي دايما تروح ايه، ولله المثل الأعلى، صح؟ وتبقى ايه عايز تقرب المعنى مثلا، فتقول سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا، ثم تقول ولله المثل الأعلى وتضرب مثلا. ما معنى المثل الأعلى؟ المثل الأعلى أي أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة عجيبة في الشأن، فله العلو مطلقا بمعنى الوجوب الذاتي. يعني الوجوب الذاتي ده كلام في عرف المتكلمين عادة يقول الله واجب الوجود أم ممكن الوجود؟ يجب، مش كده؟ هو هكذا، وإن كان طبعا استخدام يعني ما يحبذ مثل ذلك، لكن هو عايز الفكرة بتاعتهم بيوصلوا إيه؟ إن هم بيقسموا الموجودات إلى هكذا واجب الوجود وممكن الوجود، فما سواه سبحانه وتعالى يمكن وجوده، أما هو سبحانه فواجب الوجود لأنه لا يمكن أن يخلو هذا الكون من رب هو سبحانه وتعالى مدبره وخالقه والمهيمن عليه، واجب هكذا. أنا طبعا أتحرص في الاستخدام يعني، لكن يريدون أن يوصلوا هذا المعنى أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فممكن وجوده وممكن عدمه، أما الله فمحال عليه ذلك. فبالتالي إذا كان هو وحده سبحانه وتعالى المتصف بذلك فله المثل الأعلى، أدي أول معنى. تاني حاجة الغنى المطلق، فكل ما سواه فقير وكل ما سواه يحتاج، كل ما سواه، أما هو فغني غنى مطلق، لا تنفعه عبادات أحد ولا تضره معاصيهم، لا تنفعه قرباتهم ولا يضره ابتعادهم، لا يحتاج إلى شيء، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، غني، فله الغنى المطلق. هي دي المعنى اللي ابن القيم ينص عليه في أول طريق الهجرتين، من أن من أعظم الأدلة على إثبات وجود الله الغنى المطلق لله والفقر الذاتي لكل أحد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هذه الغنى المطلق. يبقى صفة عجيبة ولا لا؟ صفة عجيبة الشأن أنه سبحانه وتعالى له هذا الغنى، وله الجود الواسع، فخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، لا تنقص عن كثرة الرد، كل ما واحد يطلب حاجة ويديها له والخزائن لا تنفد، فجوده واسع سبحانه وتعالى. وله النزاهة عن صفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات البشر، كما ذكرنا فيما سبق بالأمس، دائما أبدا نقول هكذا، الله بائن من خلقه، مخالف سبحانه وتعالى لما سواه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيدخل فيه علوه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. يدخل في معنى المثل الأعلى علوه سبحانه وتعالى عما يتقول عليه المعرضون عنه، على سبحانه وتعالى عن مثل ذلك، يحب هو معالي الأمور ويكره سفاسفها. فهؤلاء الذين يخبطون في الأرض خط عشواء ويمشون في الأرض حيارة لا يهتدون سبيلا ويتقولون على الله ما لا يعلمون، الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، فمثل هذا لا يلتفت إليه، هذا الذي يعرض عن الله وهذا الذي يلحد في أسماء الله وهذا وهذا وهذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما أحلمه. الحديث من أجمل ما يكون أن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد أحب إليه المدح من الله، وليس أحد أصبر على أذى عبده من الله، إنه ليدعون له الولد ويرزقهم. صعب أوي، تفهم؟ واحد بيشتمك، واحد أنت مشغله عندك، أول ما يقف قدامك يشتمك، أو تسمع أنه بيقول عليك في ظهرك كلام قبيح، ياه ده انا ولي نعمتك، تعض ايه ده انا أقل ما فيها، أقل ما فيها أنه يعرض بقى يأدبه. لا، سبحانه وتعالى إنهم ليدعون له الولد ويرزقهم. ليس أحد سبحانه وتعالى أصبر على أذى عبده من الله. وعشان كده المعنى عباد الله المتقين لما كان من مصطح ما كان عاتب الله تعالى الصديق في شأنه، لأنه المفترض أن يكون هكذا أيضا، أن يتعالى عن مثل ذلك وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بل أحب يا رب. على أنه أي الكلام في عرضه، موقف سيدنا أبو بكر لا يلام عليه أبدا نهائيا، لكن هي كده أصله لابد أن يكون ربانيا. فإذا كان ربنا بيتسد ويصبر، فهكذا شأن العبد الرباني، عليه أن يكون هكذا أيضا. جميل. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فاسم الله تعالى الأعلى على هذا الاعتبار. عايزين بقى نفرق ما بين العلي والأعلى. قلنا هنا بقى بيدي العلي، تدي صفة العلو بالمعاني دي كلها. صفة الأعلى تدي ايه؟ تدي معنى المفاضلة دي بمعنى أن له العلو ولا أحد يعلوه، هو الأعلى من كل أحد ومن كل شيء، وينبغي أن يكون في قلبك هكذا، هو الأعلى. وده اللي هيخلينا نقول تأكيد على معنى من المعاني اللي امبارح اتكلمنا فيها في حظ المؤمن من اسم الله العلي، ألا وهو علو الهمة. أحد الحاجات الأساسية اللي بيقولوها في علو الهمة يقولوا إيه؟ أن يربط قلبه بالسماء فينجذب إلى أعلى، تبقى همته كده طير به. أما إذا جعل همته في سفاسف الأرض مهما كانت فإنه يكون في سفول. فدائما أبدا انظر إلى الأعلى. ألا تريد التميز؟ ألا تريد أن تكون أنت الأعلى بالنسبة لي من هم مثلك من البشر؟ ألا تريد أن تكون في الفردوس الأعلى؟ هكذا إذا أردت أن تكون في الفردوس الأعلى فليكن هذا دأبك، أن تكون ذو همة عالية ليكون لك حظ من اسم الله تعالى الأعلى. وصلت؟ يقول فاسم الله الأعلى دل على علو الشأن، وهو أحد معاني العلو. فالله عز وجل تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية للألوهية والربوبية. تعالى في الوحدانية عن الشريك وعن النظير والظهير والولي والنصير، تعالى سبحانه وتعالى عن كل ذلك. لا شريك له، لا نصير له، لا ولي له، لا ظهير له، هو سبحانه وتعالى تعالى عن كل ذلك. تعالى في عظمته وشأنه وقدره، فتعالى أن يشفع أحد عنده دون إذنه. شوفوا المعنى ده كمان. فلا يستطيع كائن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الملائكة المقربون، أن يشفعوا لأحد إلا بإذنه. له صفة القهر والغلبة والكبرياء، هذا علو القهر والغلبة والكبرياء. فتعالى أن يشفع أحد عنده دون إذنه، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد، وأن يكون له كفوا أحد. تعالى في كمال حياته وقيوميته عن السنة والنوم. تعالى في قدرته وحكمته عن العبث والظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل سبحانه وتعالى. إذن هذا كله داخل في علو شأن ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قال الله وما قدروا الله حق قدره، ما عظموه وما أعلوه وما أعطوه أقل حقه سبحانه، بل عظموا ما حقر وحقروا ما عظم. فالله سبحانه وتعالى يجوز في حقه قياس الأولى بدليل قوله وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. دي مسألة مهمة دايما لما يحصل، أحيانا نقرب المعنى كده وتقول مثلا زي ما احنا بنقول كده، بنضرب الأمثلة دلوقتي. شوف لما واحد يكون يسبك ويعمل كذا كذا ولله المثل الأعلى، شوف بقى لما يحصل كذا هل هذا فيه إشكال قياس الأولى بهذا الاعتبار ليس فيه شيء، يجوز في حقه قياس الأولى بدليل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فإنه من المعلوم أن كل كمال أو نعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه. أصلي يجي يقول لك يعني أنت بتقرب المعنى، طب فلا تضربوا لله الأمثال، مش كده خالص، احنا بنقول اهو له المثل الايه الأعلى، لا تضربوا لله الأمثال، أي لا توازيه ولا تشبهه ولا تمثل حاله بحال أحد. تدريبا تقول ايه؟ وله المثل الأعلى، يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لكن تقريب المعنى ده مطلوب. يعني كيف تفهم أنت مثلا أي صفة من الصفات؟ الرحمة، فتقول سبحان الله، عارف الرحمة دي؟ شوف بقى كده لما تشوف الأم وهي حانية على ولدها وترحمه وتبقى مشفقة عليه، ولو بكى قدامها لا تتمالك ولا تبقى كذا، وهذه صفة نقص وضعف. سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يرحم العبد، وكل ما تراه من صفة الرحمة بين الناس جزء من 100 جزء من رحمة الباري سبحانه وتعالى. عايز توصل المعنى الرحمة؟ الرحمة معناها المعاني دي كلها، الحنو والدفء ده والشفقة والمعاني هذه، فلما تيجي تقربها بمثال ثم تذكر بعد ذلك يبقى فهمت يعني كده رحمة، وصلت المعنى إلى وجدانك، خلاص لله بقى المثل الأعلى أعظم من كل ذلك، فلا إشكال في مثل هذا. وصلت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ما فيش حاجة اسمها أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوضع في كفة والخلق يوضعون في كفة ويكون الله أعلى، يعني فاهمين؟ ما فيش حاجة اسمها ان احنا نوازي بالشكل ده، انما احنا بنقول ايه، نضرب المثل وبعدين نقول كده على طول: تعالى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك، فالله اعظم من كل هذا. ده كده بس جزء من المعنى ده، بس احنا بنقرب الدنيا شوية، لكن الله اعلى. يجي الكلام ده يخبط مع بعض الناس ما يفهموش، فيقول لك ايه بقى؟ لا، طالما قلت ليس كمثله شيء يبقى ما تضربش بأي مثل. فيعمل ايه؟ يروح وقع في التعطيل، هو مش عارف نوصل. هو دلوقتي هو سبحانه وتعالى الرحمن، يعني ايه يا عم الرحمة؟ يعني كذا كذا كذا كذا. طيب ده دي في حق مين؟ ده اللي احنا فاهمينه. وما رحمته هو؟ لا، رحمته ما عرفش، ما اتوقف عشان خاطر ليس كمثله شيء، يبقى يعمل ايه بقى؟ يروح نفيها، يبقى هو رحمن بلا رحمة. بلا رحمة يعني بالمعنى اللي احنا بنفهم به الرحمة، عشان كده شبهناه. نقول له لا، انت ما فهمتش الموضوع خالص، لا، الجزء في المعنى ده اللي ربنا تعبدنا به على قصور عقولنا، بس نفهم الموضوع كده. وامثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقول لك الرحمة، يروح قايل ايه وهكذا الامر الذي يكون ما بين الحيوانات، ان الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة ان تصيبه، فدي رحمة، دي كده اسمها رحمة. من مين؟ من جزء من 100 جزء من رحمة الله. في جزء هو وصلنا، جزء وصل، وبعد كده بتروح انت عامل ايه؟ تدي بقى صفة العلو لله، بس ربنا بقى اعظم واجل واعلى من هذا. وصلت؟ عشان بصوا دقيقة قد ايه دي خلت ناس قد كده يضلون ويقعون في شبهات التعطيل وغيره. فبيقوله: اذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولا يتماثلان في شيء من الأشياء. يعني ما ينفعش تقول إيه؟ معاذ الله، يعني أنت وربنا مشتركين في معنى، بس ربنا أعلى منه. لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش تحط التفاضل ده، ما ينفعش تقول الناس كذا وربنا كذا وربنا أعلى شوي. لا، ما ينفعش إنه يدخل بهذا الوصف. لا يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولا يتمثلني في شيء من الأشياء، بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. كمل من الرجال يعني اتصفوا بصفات بهذا الاعتبار، مش صفات الكمال المطلق، إنما كمال البشري، الكمال الإنساني، إنه دول صفوة خلق الله، سواء بقى كانوا من الأنبياء وسواء كانوا من عظماء الصالحين والأكابر، هكذا كمل. هذا الكمال إذا كان لا نقص فيه بهذا الاعتبار بهذا الوجه وثبت للمخلوق، فالخالق أولى به لا محالة. وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه سبحانه. يعني احنا بنقول من حاجة من الحاجات نيجي نقول ايه ده، سبحان الله فلان ده مجتهد جدا، ده ما بينامش، ده تلاقيه يدوبك ساعتين ثلاثة. على هذا الاعتبار فصفة مدح، صفة مدح ليه؟ لعلو همته. فإذا كان هذا انه بنعتبر ان النوم نوع من النقص للعبد، وانه كل ما كان الواحد يعني نومه اقل وده دليل على انه همته اعلى، دي صفة مدح. فالله سبحانه وتعالى اولى بذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. فاهمين؟ فقياس الاولى جائز في حق الله واسمائه وصفاته وافعاله. اما المحرم الممنوع، قياس الاولى ايه؟ جائز. اما المحرم الممنوع، اسمعوا الكلام ده احفظوه زي اسمكم، هو قياس التمثيل والشمول. يبقى قياس الاولى مش مشكلة، يجي حد انت تيجي تروح مقرب المعنى زي ما قلنا كده وتروح قول ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى هو اعلى من ذلك، ما فيش مشكلة. انما فلا تضربوا لله الامثال، هنا بقى قياس التمثيل، يعني تقول شفت، يعني شوف ادي رحمة ربنا وادي رحمة الخلق، وتقول ان رحمة الناس زي رحمة ربنا، بس رحمة ربنا زيادة بشوية. المعنى كده ان انت ايه، خلتنا زي ما قلت كده ربنا بيرحم وده بيرحم، بس يعني ربنا ارحم شوية بس، فكأنك شبهت الرحمتين تماما ان هما بالضبط زي بعض لما يتحطوش في كفتين. هذا قياس التمثيل. وقياس الشمول بقى، اذا كان بيمثل صفة صورة بصورة، لا هذا مثل هذا والعياذ بالله، ان يشبه الله سبحانه وتعالى بصفات البشر. يعني كأنه لما يجي يقول لك يد الله يقول لك زي ايدي، مثل ايدي، نعوذ بالله، ليس كذلك. وهكذا بقى من الصفات. اسم الله تعالى الأعلى يدل على ذاته المتصفة بعلو الشأن بدلالة المطابقة، وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن كذلك. ويلزم من إثبات اسمه تعالى الأعلى أن يكون سبحانه وتعالى له صفة الحياة والقيومية والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب، الله جل في علاه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفيه قراءتان على معنى أن الاسم نفسه موصوف بالجلال والإكرام، اسم الله تعالى موصوف بالجلال والإكرام، أو يكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام. فاسم الله الأعلى دل على مطلق الجلال في الذات والصفات والأفعال، وليس ذلك إلا لرب العزة والجلال. طالما الأعلى يبقى أعلى بإيه؟ بذاته، وأعلى بصفاته، وأعلى بأفعاله، ودي صفة جلال. لأن احنا قلنا أن في طي معنى العلو القهر والغلبة والكبرياء، يبقى صفة جلال. فهو الملك العلي الأعلى، له علو الذات والفوقية، وله علو الشأن في كماله، في كماله وجماله سبحانه وتعالى. كل حاجة وفي رحمته علي أعلى. يعني أنت دلوقتي تقول يعني أنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأرى أن الله سبحانه وتعالى ودود، كل اللي بيخطر على بالك بقى ده وجميل قوي، وينعش قلبك كده وتبقى طاير من الفرحة، وانت حاسس أن ربنا يتودد إليك أو يودك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كل اللي بيخطر على بالك ده الله أعلى منه. بس جميلة ازاي؟ يعني انت وصل لك معنى عالي قوي وياه خلاك طاير. يعني قعدت كده تتأمل في عفوه ويعفو عن كثير، فتقول الكثير يعني الجبال السيئات أعلى كده، كل اللي يخطر ببالك طب هيغفر ده كله أعلى، الله أكبر. فتخلي الواحد يعني اللهم أحبنا وأحب من يحبنا، واجعلنا سببا لتحبيبه إلى قلوب عباده. إذن حظ المؤمن بقى من اسمه تعالى الأعلى، كلام بيقول بقى خلاص المعاني دلوقتي بعد مدارسة الاسم بهذا الاعتبار. أول شيء طبعا نحن نتوقف عنده دائما الدعاء، حظ المؤمن دائما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء الثناء ودعاء المسألة. هل ورد أن يدعى الله سبحانه وتعالى بصفة العلو؟ ورد بالوصف، يعني الاسم كده الأعلى ورد بمعناه ومقتضاه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، الألباني من حديث ابن عباس أنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هنا بقى تعاليت، دعاء الثناء في ضمن دعاء المسألة، تباركت ربنا وتعاليت سبحانك. من الدعاء بالمقتضى، مقتضى صفة العلو، يعني سؤال الأعلى من الخير والفضل. يعني ايه؟ خدتوا بالكم انك تسأل ربنا سبحانه وتعالى وتعظم في المسألة وتعلو، ها تسأل ربنا الفردوس الأعلى، تسأل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير هكذا، قالت: فعرفت أنه يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه ما من نبي إلا وخير، فبيخير، ها يبقى في هؤلاء، خلاص بأشتاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش كفاية وأكل، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وعند أبي داود صححه الألباني من حديث أبي الأزهر الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. الحديث زي ما قلنا في أبو داود وصححه الألباني، يمكن مهجور تماما الألفاظ دي. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. أي هكذا في الرفيق، معناها الندي هنا معناها الرفيق. فنتواصى بهذا الدعاء: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. حظ المؤمن من هذا الاسم الكريم العظيم اسمه تعالى الأعلى: أولا الخضوع والذل والانكسار للرب الأعلى، فإذا كان هو أعلى من كل شيء فهو سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون كذلك عندك، فتنكسر وتخضع وتذل له سبحانه وتعالى. ولذلك كان السجود من أقرب القربات التي يتعبد بها العبد لله سبحانه وتعالى، لأن فيه تمثيل لهذا المعنى، وهو اعتراف عملي من الموحد بأنه عبد، وتوحيد واقعي للإله الرب. يبقى أول معنى من معاني زي ما توقفنا بيكون إيه بقى؟ الخضوع والذل والانكسار. الأمر الثاني أن يكون سلوك العبد في الحياة مبني على الإخلاص وابتغاء وجه ربه الأعلى. ليه أقول كده؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ممكن يقول مش لازم يجيب صفة الأعلى هنا خالص، يعني ممكن يقول إلا ابتغاء وجه ربه، ويجيب أي صفة، الكريم وتمشي. هو بيتصدق وبيكرم الناس وهو عارف أن ربنا أكرم، فيقول إلا ابتغاء وجه ربه الأكرم، تمشي إلا ابتغاء وجه ربه الكريم، إلا ابتغاء وجه ربه الجواد، إلا ابتغاء وجه ربه الواسع، أي حاجة من المعاني التي تعطي هذا. لماذا يقول ها هنا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ فين بقى؟ في مقام الحديث عن التصدق بالصدقات والبذل والعطاء لله سبحانه وتعالى والتخلص من شح النفس. وما لأحد عنده من نعمة، نعمة هنا ايه؟ من ونعمة الاتنين كده بتؤكد على العموم، من دي في هذا المقام مزيدة، يعني النحاة يقولون حرف زائد، شيخنا الشيخ الخيع كان يعلمنا ذلك، لا تقولوا زائد وإنما قولوا مزيد، يعني عشان تأدبا مع القرآن، ليس في القرآن شيء زائد، نقول مزيد. شاهد، وما لأحد عنده، مش ممكن يقول وما لأحد عنده نعمة من غير من، بس من دي للتأكيد، من أي نعمة. ونعمة جاءت نكرة في سياق، في سياق إيه بقى؟ النفي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما بيديش حد مصلحة، ما بيديش حد لغرض، ما بيديش حد علشان يقولوا عليه، لا يرى الناس، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابتغاء القصد، إلا قاصدا وجه ربه الأعلى. فيها إيه بقى؟ إيش معنى الأعلى؟ أول حاجة البذل ده، ده دليل على إنه الأول خلص هيتخلص، هيتخلص من الأثر الدنيوي، لأنه مجبور على الشح. ربنا قال وكان الإنسان قطورا، قطور شحيح بخيل، فمش هيطلع. إيه اللي يخليه يطلع؟ إنه أول حاجة هو عادي كده، دليل على علو الهمة من شأنه، وفي نفس الوقت ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى، تخليص لشح النفس ده، هيبقى مفيش أثر دنيوي بيشده. فهو اللي حصل بقى، هو أعلى، هو نفسه على على شهواته وعلى على غريزته، فلما على قابله ربه الأعلى. وهو هو بيعمل كده، يعني هو دلوقتي عمل شيء من العلو على هذه الصفات البشرية، على شهوات نفسه، على عليها، والله أعلى. هو الآن اتصف بصفة كرم، والله تعالى أعلى. هو الآن اتصف بصفة البذل والعطاء، هو الآن تخلص من آفة، والله سبحانه وتعالى أعلى. فهكذا، إيه اللي شده؟ إيه اللي خلاه يعمل كده؟ مش عشان مستني كرم، مش هو بيكرم لأن ربنا كريم فحيديله ما نقص ماله من صدقة، أو أنفق أنفق عليك، ده هو خلاص يعني على على هذه الأمور، على على ذاتياته. عشان كده ما بقتش، ما فيش حاجة دلوقتي، هو ما فيش تعلق دنيوي بيشده لتحت، بقى أعلى. وصلت؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى الآية بتقول، بتقول معاني كتير قوي بالاسم ده كده، بالتذليل بيها في الآخر، بتقول تخلص من عيوب النفس، بتقول التخلص من هذه الآفات والعيوب والشهوات والتعالي عليها. إيه الحل؟ الحل بيقول إنك لما هتهذب نفسك، مش يعني تتغير الصفة الغريزية تماما، مش هيحصل. ربنا ما قالش، قال ومن يوق شح نفسه. إيه اللي حصل؟ اتقى الشح، كأن الشح موجود، موجود أصله غريزة، الغريزة ما بتتغيرش، ما بتتغيرش فيه، إنما بتوجه. فهمني؟ يعني هو دلوقتي هو شحيح، مش هيبقى كريم، يعني مش هيبقى الإنسان الكريم بعد كده، وهيتصف بصفة الكرم، بس صفة الكرم دي نتج عن إيه؟ نتج عن إنه الشح ده هو بعده شوية، لكن لسه موجود جوه نفسه، وهيرجع له تاني لو هو يعني ما زكاش نفسه باستمرار. فاللي بيفهم إن هو بقى إيه؟ يعني خلاص أنا بقيت بطلع وبعمل وأسوي، فيبقى خلاص كده أنا تخلصت من شح النفس. لا يا جميل، لو لم تتابع الأمر لن يكون غير هذا. طب إيه الحل؟ الحل إزاي إن أنا أخلص من الآفات والعيوب اللي في البني الإنسان؟ أن تعلو عليها، تعلو عليها، إنه يعني كأنك كده حطيت ستار على هذا الأمر واتقيته وعلوت عليه وبصيت له، إيه ده ما ينفعش أبقى كده. بس لو العلو ده ما بقاش جواك، علو الهمة دي، هتدنو، هتدنو الهمة، كأنه كده ترمومتر بيعلو، فبياخد بيك لفوق لله سبحانه وتعالى. بعد كده وقفت انت وما بدأتش تبذل ولا بتعمل اي حاجة، ايه اللي يحصل؟ تدنو، ترجع تاني، الشهوة تشدك، الغريزة تشدك، فتلاقي نفسك مش عايز تعمل. وده اللي بيحصل يا جماعة، هي القصة مش فلوس بقى، تلاقي نفسك انت في وقت عايز تعمل، ارتقيت على شهوات نفسك، بدأت تؤثر الله سبحانه وتعالى في قرارات كتير جدا في حياتك، علوت عليها. انت النهاردة تعبان وعندك واجب دعوي او عندك واجب تعبدي معين، فتقول الله اعلى، يعني اعلى من ده كله، انا بتاعه، انا احب النصب له، فتعلو فيعلى امرك ويعلى قدرك. تيجي بعد كده انت في لحظة تقول والله تعبانين والواحد مش قادر وحيعمل ايه يعني وربنا غفور رحيم، تتشد ترجع تاني للحال، على انك في احوال كنت بتؤثر الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى التخلص من هذه الآفة، آفة الشح والبخل، في إيه؟ التعالي عليها، مش إنك تعمل عليها كده غلط وخلاص أنا مش هبقى كده، لازم تعلو عليها، تحس إن ده سفاسف، إن ده يقلل منك قوي، يخليك رخيص، لأنك للأسف بتاع شهوة نفسك، فهمت؟ فأنت بتاع فلوس والفلوس هي اللي واخداك، أنت بتاع دنيا والدنيا جيفة قذرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فعيب قوي إن أنت تبقى هي دي اللي شغل قلبك. اعلى اعلى على الكلام ده بقى، حتى أنت تيجي تقول له كده، يعني في الخطاب عايز تقول لحد واحد مثلا بيقع فيه شهوات، تقول له عيد ترخص نفسك، تبقى بتاع واحدة، اعلى بقى، اعلى اعلى على الكلام ده، خليك كده يعني إنسان يعرف يقود نفسه، مش مع أول هاجس ولا أول خطرة ولا حاجة تقع وتبقى في الحضيض في الوحل، اعلى على الكلام ده خالص. واحد يقع في مثلا والعياذ بالله العادة السيئة ولا بيقع في كذا، انت لسه بتعمل الكلام القذر ده، اعلى بقى اعلى، كأنه ايه الغريزة موجودة، الشهوة موجودة، بس ايه المفروض ان انت كمسلم عزيز علي الهمة فتعلو على مثل هذه الشهوات. واحد شغال في الدعوة، تقول له انت لسه برضو يعني واجباتك الذاتية بتاخد منك، لسه بتفكر في آلامك وسايب، ده انت يا ابني شايل آلام أمة، انت لسه بتتكلم في كذا، لسه بتقول انا معيش ومشغول بالولد والزوجة يا ابني ما ينفعش، اللي يشيل هم زي ده، شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صارت، كانت تطلق بناته النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى في الدعوة ولا كأن شيئا لم يكن، وشوفوا كده يعني اعمل اقرا السيرة بالعين دي، شوف هو اليوم مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تموت له زينب مثلا حين تموت، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بيمشي ازاي، يعني بعد كده حزين هو صلى الله عليه وسلم، شوف موقف احد وهو حزين على حمزة، وشوف بعد كده هو بيتصرف ازاي، قعد بقى يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش كده ابدا، يقول مثلا وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم الايام الطوال، فكان لا يخرج وكان لا يكلم احدا وكان لا يصنع شيئا، خلاص بقى الحزن يعني ملاه وعمل، مهما كان يعلو على مثل ذلك مهما كان الامر. هو ده اللي عايز يبقى النهارده يكون له العلو القدر، يعني اذا كنت انت النهارده بتقول ان حال المسلمين ذل وصغار وانهزام وكذا، فمفتاح الخروج من هذا كله علو الهمه بهذا المعنى، ان انا مش عايش لنفسي، ان انا ما ينفعش ابقى بتاع نفسي، ما ينفعش يطلق عليا قد اهمتهم انفسهم، ما ينفعش انا مشغول بهم الدين ده عزه، قلبي بيتقطع ويتفطر عن كل واحد مسلم على وجه الارض يقتل او يشرد او او او او، هي كده قضيتي كده، مش عارف انام. والاسلام ليس بغالب، لأموتن والاسلام عزيز، ما ينفعش على رقبتي اعلى، هي دي يعني مفتاح علو الهمة في كلمات، عايز توصل لعلو الهمة ان المعنى ده يترسخ جواك، احساسك ممكن يكون بقضية امة، خوفك من ربنا سبحانه وتعالى، حياءك منه سبحانه وتعالى، احساسك بصغر يعني شأنك لو صرت من اهل الدنيا، كل ده يعلي همتك. ماشي. تقول عائشة ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، سبحان الله المعنى في غاية الجمال. شوف موتة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ازاي، ما يموتش ليه النبي وهو ساجد، هو أحق بها وأهلها، ما يموتش ليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الدعوة مثلا، ما يموتش ليه النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، وتجتمع له بقى كل المعاني ليه، طبعا كل واحدة ليها معنى، بس يموت والموتة، طب يموت موتة عادية خلاص، يموت كده على سريره، يموت فين؟ بين سحرها ونحرها في حضن عائشة رضي الله عنها، جميل قوي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كده احنا خدنا الأعلى، يبقى لينا بس كلمتين كده بسرعة عن اسم الله تعالى المتعال. عشان كده يبقى احنا انتهينا من المادة دي كلها، خدنا امبارح العلي، النهاردة ادي الاعلى المتعالي، برضو ليها يعني ارتباط برضو صفة العلو. ثلاث اسماء زي الملك والمليك والمالك، ثلاث اسماء في المعنى ده، معنى العلو، كل واحد بدلالة. فاسمه المتعالي، ايه بقى الفرق ما بين هذا وذاك؟ المتعالي سبحانه وتعالى ورد في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قول الله تعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. جميل. وفي السنة ثبت الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال، يمجد نفسه سبحانه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. أبصوا يعني في أحيانا كده أول التفاتة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل المعنى بهذه القوة في الأداء ليصل المعنى إلى القلوب. كان ربما صلى الله عليه وسلم يخطب فيحمر ويصفر وكأنه منذر بجيش يقول: صبحكم مساكم. تبقى أحيانا تحتاج إلى القوة، قوة في عرض الكلام. فهو هو بيعرض الكلام، المنبر بيهز بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: يقول الله، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. وهي المعنى كده لازم يتخذ بالقوة دي عشان يشربها القلب بنفس الحال. الشاهد المهم انه ورد في السنة اثبات اسم الله تعالى المتعالي على هذا الوصف. تعالوا بقى نجيب على السؤال الاهم في هذا، الا وهو: ما معنى المتعالي والفرق بينه وبين العلي والاعلى؟ احنا خدنا العلي والاعلى، عرفنا ان العلي بالمعاني اللي احنا قلناها، والاعلى قلنا خدنا صفة التفضيل، وقلنا بقى علو، يعني سبحانه وتعالى له صفة العلو سواء بمعنى العلا والعلاء والمعالي كده. المتعالي من تعالى فعله، تعالى يتعالي، فهو متعالي. دي صيغة ايه بقى؟ يمكن ده الاسم الوحيد فيما ادري. المتكبر برضو متفاعل، متعالي متفاعل، ده الصيغة اظنها الوحيدة اللي فيها في الاسماء، متفاعل. تانية متكبر متفاعل، وهو ابلغ من الفعل على، لان الالفاظ لما كانت ادلة المعاني فزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. التعالي الارتفاع، تقول العرب في النداء للرجل: تعالى بفتح اللام، وللاثنين تعالى بزيادة الالف، وللرجال تعالوا. هتيجي عشان قل تعالوا، قل تعالوا فيها الحتتين، تعالوا يعني اعلوا، وتعالوا تعالوا. وصلت؟ وللرجال تعالوا، وللمرأة تعالي، وللنساء تعالين، ولا يبالون العرب يعني. أين يكون المدعو؟ في مكان أعلى من مكان الداعي أو مكان دونه. لما يقولوا تعالى مش معناه أنه هو يكون كان في حتة يعني أو مثلا أخفض منه فبيقول له اطلع، لا، ممكن يكون جنبه ويقول له تعالى، ليست فيها صفة خفض ورفع. ولا يبالون بمثل ذلك. المتعالي سبحانه هو القاهر لخلقه بقدرته التامة. وأغلب المفسرين جعلوا هذا الاسم دالا على علو القهر، وهو أحد معاني العلو، أي أن المتعالي هو المستعلي على كل شيء بقدرته. كده بالتفسير ده يبقى فيه تخصيص، تخصيص مع مبالغة. يعني الفرق ما بين العلي والمتعالي تبقى إيه؟ العلي فيها معنى علو القهر، ماشي؟ لكن المتعالي فيها علو القهر وزيادة، يعني بلغ منزلة عظيمة جدا في قهره وكبريائه سبحانه وتعالى لعباده. وصلت؟ عشان متعالي. قال ابن كثير: المتعالي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب، ودان له العباد طوعا وكرها. وهو الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. يبقى المتعالي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، لا غالب له لا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طيب، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. فاجتماع علو القهر مع علو الفوقية يعني أنه الملك من فوق عرشه الذي علا بذاته فوق كل شيء، والذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء. معنى هذا الاسم في حقه سبحانه وتعالى دلالة هذا الاسم على أوصاف الله. يقول الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى باسمه المتعالي دل على ذات الله المتصفة بعلو القهر بدلالة المطابقة. ذكر ابن القيم في الآية أن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا، يلزم من كونه سبحانه وتعالى إن هو يكون إيه؟ الإله لابد أن يكون خالق فاعل له قدرة يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه وتعالى إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر. واخدين بالكم المعنى؟ الإله ده ليه بتوعه يعني عابدين له وليه أفعال خاصة، والتاني ليه عباد برضه خلقهم وليه أفعال. هيحصل بقى؟ هيحصل تعارض، فحينئذ لا يرضى بشركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرد بالألوهية دونه فعل. وده اللي حصل في الأرض لما يبقى اتنين تجار وكل واحد ينافس التاني، يبقى عايز يمحي بيه الأرض خالص بس كده عشان خاطر يطلع هو ويبقى هو ملك السوق. ده كده في عرف الناس. الدول زي ما صنعت أمريكا مع الاتحاد السوفيتي وما كان في الحرب الباردة وغيرها عشان تبقى هي أمريكا الدولة الأم في العالم اللي لها القهر، هي اللي تسوس العالم دائما أبدا كده. تبقى الفكرة دائما أنه دائما يبقى في حد يبقى عايز يبقى هو الأعلى الذي يعلو على بقية الناس، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به. عندنا حاجتين بيقول ربنا: هو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أول حاجة أنه هو يبقى عايز يغلبه، والحاجة الثانية إن لم يقدر على أنه يغلبه انفرد بخلقه يعمل هو تكتل خاص وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بممالكهم، إذ لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلابد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، حل الثاني أن يعلو بعضهم على بعض، الحل الثالث إما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم. يمتنع هو من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. طيب، الاحتمال الأولاني مفهوم، أو الاحتمال اللي هو أن يعلو بعضهم على بعض، يبقى في الآخر خالص وصلنا برضو لفكرة الوحدانية. طب لو كل واحد خد التكتل بتاعه، إيه المفسد في ده؟ هو دلوقتي هو يعني الآية بتقول: إذن لذهب كل إله بما خلق، كل واحد هيروح ياخد بتوعه وملوش دعوة بالتانيين. لو صنع مثل ذلك، لو صنع حتى هذا وارتضى أنه ياخد دول، لابد أن يحاول أن يعلو على الآخر، لابد أن تصل إلى نفس النتيجة برضو أنه هيعلو على الثاني. وبل الواقع مش كده، يعملوا تكتل وبعد شويه يصبر لغايه ما يوسع الموضوع. ما ينفعش ان هو هيرتضي في الاخر خالص بحته الارض دي يعني، مفهوم؟ واسم الله تعالى المتعالي يلزم منه ان الله حي قيوم احد صمد عزيز ذو الكبرياء والهيمنه والجبروت. لم يرد دليل في دعاء المساله بهذا الاسم، ويمكن الدعاء بالمعنى: فالمتعالي هو القاهر لخلقه بقدرته. قد دعا موسى فقال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عند ابن ماجة في أذكار الصباح والمساء قول العبد: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وآخره: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أن يخسف به الأرض. وكأنه فيها نفس المعنى، الخسف ده هبوط ونزول، والأصل أن تكون في علو وارتفاع. فنعوذ بالله تعالى أن يخسف بنا وأن نغتال من تحتنا. طيب، المسلم يذكر هذا الاسم في دعائه بما يناسب حاجته ومطلوبته. امتى تقول اللهم أنت المتعالي؟ امتى تدعي باسمه المتعالي؟ يدعو به لطلب العزة إن كان ذليلا، فما أحوجنا لاسمه المتعالي في هذا الزمن. اللهم أنت المتعالي، فاللهم أعزنا وأعز أهل الإسلام، اللهم لا تذلنا بمعاصينا، وأن يفرج الله كربه إن كان مظلوما، وهكذا. أما حظ المؤمن من اسمه تعالى المتعالي فكما تقدم، أن يظهر لله ذله وخضوعه، فهو في جناب عز الله مسكين متواضع، لعلمه أن المتعالي لا يدفعه عن مراده دافع، قهار، فسيكون ما يريد. أنت عارف صفة جلال هذه، فلما تبقى كده لله المثل الأعلى، لما يبقى فيه واحد يعني هو ذو الهيمنة، المدير، الرئيس، صاحب الشأن يعني، وأنت تخاف أن يأتي هذا الأمر منه، فلا يكون في تمام مصلحتك، وإن كان أوامر الله تعالى كلها فيها مصلحة العباد وإن كانوا لا يرونها، أو يكون يريد شيئا ويخشى أن تقهر إرادته إرادة القهار. أنا عايز شيء والله يريد شيء، وإرادة الله الكونية هي التي ستكون. وإحنا قلنا تمام التوفيق أن تأتلف الإرادات الثلاثة: إرادة الله الكونية، وإرادة الله الدينية، وإرادة العبد. أنت اللي أنت عايزه هو اللي ربنا بيحبه وهو اللي يكون أصلا. يا سلام، ما يبقاش بعد كده بقى أنت نفسك أنك مثلا نفسك تتجوز فلانة، فالله يريد يحب لك أن تتزوج من فلانة، وفي نفس الوقت يحصل كده تتجوز فلانة وتخيب. خلاص مش مشكلة، المهم تلفت الإرادات الثلاث. يبقى يكون كذلك، لا دافع عن مراد الله سبحانه وتعالى، لا يدفعه. عرفت الله بنقد العزائم، إن أنا اللي أنا بعايزه ينقضه سبحانه وتعالى، يبقى لازم يكون في رب. لو كنت اللي أنا عايزه بيكون كان هيحصل. عرفت الله بنقد العزائم، ليس له شريك ولا منازع، تمام؟ وهو القادر الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه. أهي دي بقى، إن الموضوع لما تسمع اسم الله القهار تخاف، بس هو لما أنت تقرب منه هو له هيبة وجلال وعظمة، لكن مشربة بجمال، فتبقى منكسر وخاضع وكده، بس قلبك يرقص فرحا بالقرب منه، فتبقى فرحان رغم انك خايف، بس مش خوف، مش الخوف الهالع اللي هو ربنا دلوقتي هيقهرني وهيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. هو عارف ان هو لما بيقرب منه برضه بتغلبه الحتة دي، فالاتنين بيبقوا في قلبه، هو ده المؤمن. فبص يقول لك ايه: بهر ابصار الخلائق جلاله وبهاؤه. فجلال وبهاء الاثنين، لما قربت يعني تملكت نفسك نوع من الإحساس بعظمة الباري سبحانه وتعالى، وبقيت كده حاسس بيا هيبة عظيمة، الهيبة دي خلتك بقيت حاطط وشك في الأرض، وانبهار ما بعده انبهار أخذ بعينك فلم تعد تستطيع أن تلتفت عنها، شدك واخد بالك. وفي نفس الوقت هذا الجلال والهيبة في بهاء، في جمال، فهو كذلك. وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه، وارتفع عن حد قدرتهم إحصاؤه واستقصاؤه، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. ده كلام الغزالي أصلا في الإحياء. فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه، ومن نازعه فيهما قصمه بداء الموت فأعجزه دواؤه، جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله، يشوفوا الكلام يقولوا تاني كده وندخله. يقول: لعلمه أن المتعالي لا يدفعه عن مراده دافع، وليس له شريك ولا منازع، هو القادر الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه، وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه. حصر هنا معناه ايه؟ وحصر ألسن الأنبياء، اللسان بقى محصور يعني عاجز عن الوصف وعاجز عن الثناء، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مش عارف أقول ايه. طيب أقول ايه؟ الحمد لله، يا عظيم، يا جليل، يا ايه، مش عارف أوصفك بإيه، يتقال فيك ايه، فاهم؟ الواحد لما يقال له يبقى دخل فيه المعاني دي كده، تيجي مش عارف، مفيش كلمة عايزة تيجي، مفيش كلمة تؤدي اللي جوه ده. أحبه أكتر أكتر، مش عارف، هي دي. فتبقى عايز تثني عليه، حاسس من جواك قوي بنعمته، يا ده انت كريم قوي، ده انت هو ده. حصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه، وارتفع عن حد قدرتهم إحصاؤه واستقصاؤه. واسع عليم سبحانه وتعالى، فإحصاء العباد واستقصاؤهم لنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فاق كل قدرة. فتقعد تقول ده بقى العبد الشاكر، فيحاسس بالنعم قوي، حاسس بالفيضات دي قوي، فيقعد يقول طب أشكرك على دي ولا دي ولا دي، ويقعد يعدد مليون نعمة، وفي الآخر خالص يقول برضو ده كله يعني ما وفاش حاجة. يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، إن أنا صليت فمن عندك، إن أنا زكيت فمن عندك، إن أنا صنعت كذا وكذا من صنائع البر والمعروف فمن عندك، فكيف أشكرك؟ الآن شكرتني. هي دي عجزت قدرتهم عن إحصاء نعم الله تعالى واستقصاؤها. فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه، سبحانه وتعالى له العظمة والجلال والكبرياء. ومن نازعه فادعى لنفسه عظمة دونه، وتكبر على عباد الله في الأرض، قسمه الله بداء الموت، وهو الداء الذي ليس له دواء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وأنزل الله له دواء إلا السام، إلا السام أي إلا الموت، هذا داء ليس له دواء. إنما دلوقتي هم بيعملوا إيه؟ يقولوا إحنا بنعمل أبحاث طبية ليه؟ علشان سن الإنسان. تسأل اسمع أحد الأطباء يقول إنه عمر الإنسان حيبقى بعد سنة 2027 حيزيد المتوسط إلى 140 سنة كده. يعني هو الفكرة إنه يعني كده كأنه هو برضو المهم يعني حيموت خلاص، خلوه 140، خلوه 160، خلوه 1000، المهم حيموت خلاص. فأعجز دواؤه جل جلاله وتقدست أسماء، فأجب على الموحد لله في اسمه المتعالي ألا يخلع عن نفسه رداء العبودية لينازع ربه في علو القهر والشأن والفوقية. يبقى إيه؟ يبقى عبد ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى، يحبه ويجله. كان حكيم بن حزام يطوف حول البيت يرددها: لا إله إلا الله، أحبه وأخشى الاثنين. فالكبرياء والعظمة والعلو والعزة كل ذلك لا يليق إلا بالمتوحد المتعالي. أما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء، فمن أين يليق بحاله التعالي؟ لا تتعالى في الأرض، تلك الدار الآخرة. عمر بن عبد العزيز مات عليها. قيل أنه لما جاءه ملك الموت قال: إني أرى حضرة ليست بإنس ولا بجن، ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ومات وتشهد فمات. هما بقى الواحد يحس قوي انه كل ما يبقى في مكان عالي على حد، انت عالي على مراتك، وده عالي على اخواته الصغيرين، وده عالي على الموظفين اللي تحتيه المدير، وفلان عالي، وهكذا كل احد يعلو على احد في الارض، فاياك ان يأخذك ذلك فتتعالى. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علو، لا نريد علوا في الأرض. قلنا جاء في أحد الآثار الإسرائيلية أن الله عز وجل يقرر العبد فيعدد عليه سيئاته ثم يعدد عليه نعمة، فيقول: ألم أزوجك؟ فيقول: بلى يا رب. ألم أعطيك المال؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أخمل ذكرك في مقام النعم؟ ألم أخمل ذكرك؟ مش كنت خليتك، مش كنت في الأرض غلبان؟ نفهمها غلط احنا خالص. ألم أخمل ذكرك يعني ما خليتكش إنسان مشهور وخليتك إنسان يشار إليك بالبنان، خليتك راكل غلبان كده عايش. دي أعظم النعم. إنما الناس مش شغلينك ولا كل شوية قاعد أنت بتراقب قلبك وتقعد تقول كذا وكذا. لما توفي الجنيد رؤية في المنام فقال، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: الحمد لله، لم تنفعنا إلا ركيعات كنا نصليها بالليل. قيل: أفرأيت الإشارات؟ العلوم بقى اللي انت قاعد بتحكيها لنا دي والكلام ده. فصار يسعى كذا بيده يلوشها، ثم قال: ما كان أشد في الحساب من إشارات البنان. يعني وأنا ماشي فكانوا يقولوا: الجنيد اهو، الجنيد اهو، وانا اسمع الكلمتين دول وامشي واقول: انا ماليش دعوه يا عم، انا راجل غلبان. بس الكلمه ليها طرب كده في القلب، يعني زي اي حد، الاخ لو اي اخ، حتى الشيخ احمد اهو، الشيخ محمد اهو، الشيخ فلان اهو، فبتبقى ليها طعم يعني. قال: ما كان اشد في الحساب من اشارات البنان. اذا الم اخمل ذكرك؟ فنسال الله تعالى هكذا، حب الظهور وحب العلو في الارض قسم ظهور الناس. خلينا كده غلابة مساكين، ربنا سبحانه وتعالى يأذن بتوصيل هذا الأمر ولا يكون له أثر علينا. لا تفسد قلوبنا بخلطة الناس. المفسدات خمس: أولها تعلق القلب بغير الله، وهذا يحدث لا شك لكل واحد يعني يقع في مسألة العلو هذه في الأرض. أدي أول شيء، التعلق بغير الله. اثنين: ركوب بحر التمني، وده برضو حال من سيكون كذلك، يتمنى انه يبقى على هذه المنزلة وان هو يزيد وان هو يعيش بقى في الاحلام ان هو يبقى فلان الفلاني في الارض، يعني ركوب بحر التمني. وثالثها محل الشاهد، فضول المخالطة، ان هو مش هتبقى ليها طعم الا لما الناس تقول. صح؟ يعني انت العالم الفذ فلان الفلاني، انت عالم راجل عند الله عز وجل كذلك، طعمها امتى؟ لما يتقال ان ده العالم، لما الناس تشاور عليك وتقول ده العالم، فيختلط بالناس ويترتب على هذا فضول في المخالطة فيفسد عليه قلبه. اللي يقول له: ما شاء الله عليك، والله ايه ده، ايه العلم الجم ده، العلم بين عينيك، او اسمع بقى الكلام الحبر النحرير والكلام الجامد قوي ده، ولم يرى مثل نفسه. كل الناس كده، لم يرى مثل نفسه. صح، لم يرى مثل نفسه في العيب والنقصان فيه، لكن للأسف لا، طبعا لم يرى مثل نفسه في الفضل وكلمات الإطراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. تتمة الأمر، عشان يبقى كده انتهينا من المفسدات بالمرة، عشان يبقى خدناها فائدة. وعندنا فضول الطعام وفضول المنام. يبقى واحد، التعلق بغير الله. اثنين، فضول الطعام وفضول المنام، فضول المخالطة وركوب بحر التمني. هذه خمس إذا دخلت قلبك أفسدته لا محالة. فنسأل الله تعالى ألا يفسد علينا قلوبنا بطلب العلو في الأرض. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا